كتاب اختبار ذكاء الأطفال تأليف الدكتورة إجلال محمد سري أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر. إنشاء وتقنين الاختبار. تقديم: يسعد المؤلفة أن تقدم اختبار ذكاء الأطفال إلى المشتغلين بالتربية والتعليم والدارسين في مجال علم النفس والصحة النفسية. وقد أنشئ اختبار ذكاء الأطفال بهدف قياس الذكاء بمعنى القدرة العقلية العامة لدى الأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات، أي ما يقابل مرحلة الحضانة والصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية. ويحتوي هذا الدليل على وصف تفصيلي للاختبار يتضمن جزئين: 1- إنشاء وتقنين الاختبار، ويشتمل على طريقة إنشائه وخطواته وتقنينه والعينة والصور المبدئية والمعدلة والنهائية والتأكد من صلاحيته من قوسين ثباته وصدقه واستخراج معاييره. وهذا الجزء يهم الباحثين والدارسين في هذا المجال. 2- تعليمات إجراء الاختبار، ويتضمن تعريفا بالاختبار وفنيات إجرائه وتعليمات إجراء الجزء المصور وتعليمات إجراء الجزء اللفظي وطريقة تصحيح الاختبار. إنشاء الاختبار: عند التخطيط لإنشاء الاختبار وضعت المؤلفة في حسابها ما يلي: 1- أن تكون التعليمات موحدة مما يوفر الجهد في عملية إجراء الاختبار ويضمن الاستمرار في الأداء بمجرد فهم التعليمات البسيطة والأمثلة التدريبية. 2- أن تكون الوحدات متنوعة شكلا وموضوعا في حدود طريقة الأداء الموحدة، فتمثل عينات من مظاهر الحياة العقلية العامة إلى جانب إدراك العلاقات وما يقيس القدرة على الاستدلال اللفظي والعددي والتفكير والمعلومات العامة. ولاحظت المؤلفة أن بعض الأطفال لا يستعملون الألفاظ بدقة وإن كانوا يقصدون المعنى المراد في الفقرة، ورأت المؤلفة ذلك في إنشاء الاختبار. وقامت المؤلفة بدراسة مسحية لعدد من اختبارات ومقاييس الذكاء المصورة واللفظية العربية والأجنبية التي تناسب مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة الوسطى الحضانة والصفوف الثلاثة الأولى من المدرسة الابتدائية. هامش عبد العزيز القوسي وهدى برادة وحامد زهران 1974، اختبار عين شمس للذكاء الابتدائي، القاهرة، عالم الكتب. انتهى الهامش. ورأت المؤلفة أن تكون الوحدات متنوعة لتمثل إدراك العلاقات والمتعلقات والمعلومات العامة، وتشتمل على أشكال كائنات حية ورسوم هندسية وأدوات وأشياء مألوفة لدى الطفل ومن البيئة المحيطة به. وفي الجزء اللفظي رعي أن تكون الجمل سهلة وواضحة ومفهومة لغة ومعنى. وبعد أن تم تجميع وحدات الاختبار بين قوسين البطاقات والجمل، تم تجريبها بصفة مبدئية على عدد محدود من الأطفال 40 طفلا، وبذلك أمكن اختيار البطاقات والجمل الأكثر ملائمة بصفة مبدئية. الصورة المبدئية: أعدت المؤلفة صورة مبدئية من الاختبار تحتوي على 120 بطاقة في الجزء المصور، 75 جملة في الجزء اللفظي، وعلى تعليمات الأداء وبعض الأمثلة التدريبية. وكان ذلك تمهيدا لتجربتها على عدد من الأطفال بهدف دراسة مدى مناسبة البطاقات والجمل ومدى ملائمة التعليمات ومدى كفاية الأمثلة التدريبية. وتمت تجربة الصورة المبدئية للاختبار بهدف تسجيل بعض الملاحظات أثناء الإجراء على الاختبار وتعليماته وبطاقاته وجمله من حيث مناسبتها ووضوح الصور والأشكال. وفهم ومعرفة الجمل واستفسارات الأطفال أثناء استجاباتهم وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها. وطبقت الصورة المبدئية من الاختبار فرديا دون تحديد لزمن الاستجابة على عينة من 50 طفلا من المدرسة الابتدائية، وتم تصحيح الاختبار وقدرت درجاته بحيث يحصل كل طفل على درجة لكل بطاقة أو جملة إجابة عنها إجابة صحيحة، وعلى 0 لكل بطاقة أو جملة إجابة عنها إجابة خاطئة. وبناء على ذلك تم تعديل بعض البطاقات وبعض الجمل، وتم حذف 60 بطاقة في الجزء المصور و20 جملة في الجزء اللفظي، وتم إعادة ترتيب البطاقات والجمل حسب مستوى السهولة. الصورة المعدلة: تم إعداد صورة معدلة من الاختبار تضم في الجزء المصور 60 بطاقة وفي الجزء اللفظي 60 جملة بالإضافة إلى التعليمات والأمثلة التدريبية المعدلة. وتم إجراء تجربة استطلاعية بهدف تحليل وحدات الاختبار وتقدير الاتساق الداخلي لها كمؤشر لمدى تكاملها مع بعضها البعض ومدى انتمائها إلى أصل كلي واحد، لإعادة ترتيبها بعد تقدير وزن كل منها بحيث تبرز الفروق الفردية في الاستجابة لها. وكانت التجربة الاستطلاعية بمثابة الاستعداد لإعداد الطبقة النهائية من الاختبار. وطبقت الصورة المعدلة على 100 طفل وطفلة في الصف الأول الابتدائي بحيث يكون عمرهم في منتصف عمر العينة المختارة من 3 إلى 9 سنوات، أي يكون عمرهم 6 سنوات. وتم ذلك في 4 مدارس، 25 طفل وطفلة من كل منها هامش مدرسة طه حسين الابتدائية بالمنيرة ملحق بها حضانة انتهى الهامش. وبعد ذلك تم تصحيح الاختبار وتسجيل درجاته، وتم تحليل وحدات الاختبار إحصائيا لحساب معاملات السهولة وتقدير الاتساق الداخلي لها باستخدام طريقة فلاناغان. وكان من نتائج التجربة الاستطلاعية إعادة ترتيب البطاقات في الجزء المصور والجمل في الجزء اللفظي كل على حدة حسب معاملات السهولة والصعوبة والمتسقة مع بعضها ومع الدرجة الكلية للاختبار. وهكذا وعي في استبقاء وحدات الاختبار ما يلي: 1- أن تكون متدرجة من السهل إلى الصعب بمقدار ثابت حسب معامل السهولة من البطاقة الأولى إلى البطاقة رقم 60 في الجزء المصور ومن الجملة الأولى إلى الجملة رقم 60 في الجزء اللفظي. 2- أن يكون معامل الاتساق الداخلي للبطاقة والجملة ذا دلالة عالية. الصورة النهائية: اشتملت الصورة النهائية على ما يلي: 1- الجزء المصور يتكون من 45 وحدة يسبقها 3 أمثلة تدريبية ألف باء جيم، والوحدة عبارة عن بطاقة بها عدة صور منها واحدة مختلفة ويطلب من الطفل أن يشير إليها. وهذا الجزء يشتمل على 3 مستويات من 3 إلى 5 ومن 5 إلى 7 ومن 7 إلى 9 سنوات. ويحتوي الجزء الأول على لوحة بها 3 أشكال منها شكلان متماثلان والشكل الثالث مختلف، ويطلب من الطفل الإشارة إلى الشكل المختلف بعد إجراء الوحدات التدريبية الثلاث الأولى. ويحتوي هذا الجزء على 15 بطاقة، والجزء الثاني عبارة عن 15 بطاقة بكل منها 4 أشكال أكثر صعوبة منها 3 متفقة في الشكل أو الغرض والرابع مختلف عنها. أما الجزء الثالث فهو عبارة عن 15 بطاقة أيضا تحتوي كل منها على 5 أشكال كل شكلين منها متشابهين والخامس مختلف. 2- الجزء اللفظي يتكون من 45 عبارة مقسمة إلى 3 مستويات عمرية. المستوى الأول يحتوي على 15 عبارة متدرجة من السهل إلى الصعب، وهي للفئة العمرية من 3 إلى 5 سنوات. والمستوى الثاني يحتوي على 15 عبارة للفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات. والمستوى الثالث يحتوي على 15 عبارة للفئة العمرية من 7 إلى 9 سنوات. وهذه العبارات المطلوبة فيها تكملة الكلمة الناقصة. تقنين الاختبار: للإطمئنان إلى نتائج الاختبار وللتأكد من صلاحيته، تم تقنينه في البيئة المصرية بهدف تحقيق مال. تحديد معاملات صدق الاختبار: تحديد معاملات ثبات الاختبار، تحديد معايير الاختبار. عينة التقنين: تكونت عينة التقنين من 600 طفل وطفلة من حضانات الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية من القاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي، وتراوحت أعمار العينة بين 3 إلى 9 سنوات، بمتوسط 6 سنوات، وكان التطبيق فرديا. ثبات الاختبار: تم تحديد معامل ثابت الاختبار بطريقة الإعادة، حيث تم تطبيقه على عينة تتكون من 50 طفلا وطفلة من الصف الأول الابتدائي، وتم إعادة التطبيق على نفس الأفراد بعد أسبوعين، وكان معامل الثبات بهذه الطريقة هو 71%. صدق الاختبار: تم الاطمئنان على صدق الاختبار باستخدام محك، وهو مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، حيث طبق الاختباران على عينة تضم 50 طفلا وطفلة من الصف الأول الابتدائي، وكان معامل الصدق بهذه الطريقة 65%. استخدامات الاختبار: يستخدم الاختبار كأداة لقياس ذكاء الأطفال في مرحلة الحضانة وفي الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، وفي العيادات النفسية ومراكز رعاية الطفولة ومراكز الإرشاد النفسي. ويمكن أن يستخدم الاختبار كذلك كأداة لقياس ذكاء الأطفال في البحوث العلمية. تعريف الاختبار أو تعريف بالاختبار: ألف كراسة الاختبار: يتكون الاختبار من 90 وحدة في جزئين، الجزء الأول مصور ويتكون من 45 بطاقة كل واحدة منها منفصلة، ويضم 3 مجموعات كل منها 15 بطاقة، والجزء الثاني لفظي ويتكون من 45 جملة ويضم 3 مجموعات كل منها 15 جملة، وكراسة الاختبار خاصة بالفاحص ولا تكتب فيها إجابات. ب. ورقة الإجابة: وهي ورقة منفصلة ويدون بها الاسم وباقي البيانات الخاصة بالطفل، وتسجل على هذه الورقة إجابات الطفل عن الجزء المصور في المكان المخصص لذلك حسب أرقام البطاقات، وذلك بكتابة رقم الصورة من اليمين إلى اليسار، وتسجل أيضا إجابات الطفل عن الجزء اللفظي في المكان المخصص لذلك حسب أرقام الجمل، وذلك بكتابة الكلمات الناقصة، ويسجل بورقة الإجابة أيضا الدرجة، وهي مجموع درجتي الجزء المصور والجزء اللفظي معا، ويدون بها أيضا العمر العقلي حسب المعايير، ثم تحسب نسبة الذكاء، ويدون بورقة الإجابة أي ملاحظات أخرى يراها الفاحص، ويوقع بالاسم. فنيات إجراء الاختبار: يمكن أن يقوم بإجراء الاختبار الأخصائيون النفسيون أو الأخصائيون الاجتماعيون المدربون أو المدرسون المدربون على استخدامه. تراعى الفنيات الخاصة بإجراء الاختبارات النفسية بصفة عامة واختبارات الذكاء بصفة خاصة. يجرى الاختبار في وقت مناسب من النهار والطفل مستريح وغير متعجل. يعطى الاختبار في حجرة كافية الإضاءة جيدة التهوية هادئة. يراعى الالتزام بتعليمات إجراء الاختبار دون ارتجال، ويجب أن يستعد الفاحص بقراءة التعليمات بدقة قبل إجراء الاختبار حتى تكون مألوفة. يهيئ الفاحص مناخا نفسيا مناسبا لإجراء الاختبار، قوامه الألفة مع الطفل حتى يؤدي أفضل أداء. يجلس كل من الفاحص والطفل إلى منضدة، وأمام الطفل الاختبار وأمام الفاحص ورقة الإجابة، ولا يكون على المنضدة شيء آخر. يجب أن يتأكد الفاحص من فهم الطفل للتعليمات والأمثلة التدريبية. يلاحظ أن الاختبار بصفة عامة اختبار قوة، وليس هناك زمن محدد للإجابة على كل وحدة على حدة أو على الاختبار ككل. يمكن للطفل أن يستغرق أي وقت يشاء، ويمكن أن يأخذ استراحة قصيرة حوالي 5 دقائق بين الجزء المصور والجزء اللفظي، ويجب تشجيع الطفل على الإجابة بأسرع ما يمكنه. أولا، الجزء المصور. يتكون الجزء المصور من 45 وحدة يسبقها 3 أمثلة تدريبية ألف ب جيم، والوحدة عبارة عن بطاقة بها عدة صور منها واحدة مختلفة، ويطلب من الطفل أن يشير إليها. يقدم الفاحص هذا الجزء إلى الطفل قائلا: هنشوف سوا مجموعات صور في الكراسة دي. يفتح الفاحص كراسة الاختبار بادئا بالبطاقة ألف قائلا: مثلا في البطاقة دي فيه 3 صور، أدي صورة وأدي صورة وأدي صورة. ويشير الفاحص إلى الصورة واحدة واحدة بإصبعه، ويكمل قائلا: فيه واحدة بس من الصور دي تختلف عن الباقي اللي معاها أو ما هياش زيها، بص للصور كلها وشاور بصباعك على الصورة المختلفة أو اللي ما هيش زي الباقي اللي معاها. ويجب أن يتأكد الفاحص أن الطفل ينظر فعلا إلى كل الصور، وهذا ينجح الطفل في البطاقة ألف. وهنا يشجعه الفاحص بقوله: كويس شاطر. ثم ينتقل إلى البطاقة ب ثم ج، وإذا أخطأ الطفل في البطاقة ألف يصححه الفاحص ويشرح له كيف تختلف الصورة عن الصورتين الأخرتين قائلا: الصورتين دول زي بعض مربعين، وعلشان كده هما زي بعض، إنما دي دائرة ومختلفة عن المربعين وما هيش زيهم، وعلشان كده نشاور عليها. وبنفس الطريقة إذا نجح الطفل في البطاقتين ب وج يشجعه الفاحص بقوله: كويس شاطر. أما إذا فشل الطفل في أي منهما فيشرح الفاحص بنفس الطريقة السابقة، لأن البطاقات الثلاثة الأولى أمثلة تدريبية ولا تحسب درجاتها. وبعد التأكد من فهم الطفل لطريقة الإجابة ينتقل الفاحص إلى بطاقات المجموعة الأولى بكل منها 3 صور، ويتابع الفاحص تقديم البطاقات حتى البطاقة العاشرة بالترتيب. فإذا لم ينجح الطفل في أي منها يوقف الاختبار، لأنه يكون غير مناسب لمثل هذا الطفل. وبالنسبة للطفل الذي يكون عمره 6 سنوات فأكثر، يبدأ الفاحص بالمجموعة الثانية بكل منها 4 صور من البطاقة رقم 16. فإذا نجح الطفل في البطاقات العشر من 16 إلى 25، يفترض أنه قد نجح في بطاقات المجموعات الأولى ويحصل على درجاتها، ثم ينتقل الفاحص إلى البطاقات التالية بالترتيب. وإذا فشل الطفل في البطاقات من 16 إلى 25، يرجع الفاحص إلى البطاقات من 11 إلى 15. فإذا نجح الطفل فيها، يفترض أنه قد نجح في البطاقات العشر السابقة ويحصل على درجاتها. أما إذا فشل الطفل في البطاقات من 11 إلى 15، يبدأ الفاحص معه من البطاقات رقم 1. وإذا استغرق الطفل أكثر من نصف دقيقة ولم يجب في أي بطاقة، يسأل الفاحص الطفل سؤالا أخيرا مثل: فين الصورة المختلفة اللي ما في زيها؟ للحصول على الإجابة أو التأكد من فشل الطفل أو عدم قدرته على الإجابة. وعلى العموم تكون إجابة الطفل سريعة على البطاقات الأقل مستوى من عمره العقلي، ويستكمل الفاحص باقي البطاقات بالترتيب إلى أن يفشل الطفل في 10 بطاقات متتالية فيوقف الاختبار. وعلى الفاحص أن يستخدم حسه الكلينيكي في متابعة إجابة الطفل، بحيث تكون إجابته عقلية فعلا وليست مجرد تخمين أو صدفة. وفي حالة شك الفاحص في أن الطفل يجيب بالتخمين أو الصدفة يسأل: ليه؟ وإذا لاحظ الفاحص أن الطفل أجاب في عدد من البطاقات المتتالية مشيرا إلى الصورة الأولى أو الوسطى أو الأخيرة مثلا كل مرة، يكرر قوله: بص للصور كلها وبعد نشاور على الصور المختلفة اللي ما في زيها. وإذا أشار الطفل إلى نفس المكان أي إلى الصورة الأولى مثلا 10 مرات متتالية حتى لو كان بينها إجابات صحيحة تعتبر صدفة ويوقف الاختبار. وعند الانتقال من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية يلفت الفاحص نظر الطفل إلى وجود 4 صور قائلا: لاحظ أن في صور أكثر من أكثر في البطاقات دي، هذه صورة وهذه صورة وهذه صورة وهذه صورة. ويشير الفاحص إلى الصور الأربع واحدة واحدة ويكمل قائلا: بص للصور كلها وريني الصور المختلفة اللي ما في زيها. وعند الانتقال من المجموعة الثانية إلى المجموعة الثالثة يلفت الفاحص نظر الطفل إلى وجود 5 صور قائلا: لاحظ أن في صور أكثر في البطاقات دي، أدي صورة وأدي صورة وأدي صورة وأدي صورة وأدي صورة. ويشير الفاحص إلى الصور الخمس واحدة واحدة ويكمل قائلا: بص للصور كلها وريني فين الصورة المختلفة اللي ما في زيها. وإذا وجد الفاحص أن الطفل يحتاج إلى تذكرة بين الحين والحين، فيمكن أن يذكره بالمقطوب قائلا: بص للصور كلها وشاور على الصور المختلفة اللي ما في زيها. والإجابة المطلوبة هي الإشارة إلى الصورة المختلفة، وإذا أجاب الطفل بتسمية الصورة المختلفة يطلب الفاحص منه عدم تسميتها والاكتفاء بالإشارة إليها فقط قائلا: مش ضروري تقول هي اسمها إيه، شاور على الصورة المختلفة بس. ويمكن أن يسمح للطفل فقط بقوله مثلا: دي أو ده. والسبب في الاكتفاء بالإشارة إلى الصور المختلفة أن الطفل قد يفشل في تسمية الصور المختلفة رغم استدلاله عليها، ولكنه لعدم تمكنه من تسميتها قد يختار صورة يعرف اسمها ويسميها لمجرد أنه يعرف اسمها. ومثل هذا الفشل يوضح نقص معرفة الأسماء أكثر منه نقص في قدرته على التمييز العقلي، وهو هدف الاختبار. وإذا طلب الطفل التأكد من صحة إجابته على بطاقة أثناء إجراء الاختبار، كان يسأل: هل دي صح؟ يعطي الفاحص إجابة مشجعة فقط مثل: أنت بتجاوب كويس، ولكن يجب ألا يحدد ما إذا كانت الإجابة صحيحة أو خاطئة. وفي حالة الأطفال المعوقين حركيا حيث يصعب على الطفل تحريك ذراعيه يعدل الإجراء بأن يضع الفاحص البطاقة أمام الطفل ويلقي عليه تعليمات الإجابة مغيرا عبارة وشاور بصبعك إلى وقل لي ليه، ويشير الفاحص إلى كل صورة بادئا من اليمين إلى اليسار سائلا في كل مرة: دي المختلفة اللي ما في زيها أو دي إلى آخره. وفي مثل هذه الحالة تكون إجابة الطفل بالإشارة برأسه أو بقوله نعم. ثانيا، الجزء اللفظي. يتكون الجزء اللفظي من 45 وحدة يسبقها 3 أمثلة تدريبية: ألف باء جيم. والوحدة عبارة عن جملة ناقصة تقرأ للطفل ويطلب منه أن يكملها. يقدم الفاحص هذا الجزء إلى الطفل قائلا: هقول شوية جمل فيها كلمات ناقصة وأنت تسمعها كويس وتكمل الكلام الناقص. يفتح الفاحص كراسة الاختبار ويقرأ كل واحدة كما هي واردة في كراسة الاختبار مع وضوح مخارج الألفاظ وفي سرعة معتدلة. يبدأ الفاحص بالأمثلة التدريبية بالجملة ألف، فيقول: بابا رجل وماما إيه؟ تعرف تكمل الجملة دي؟ تعرف الكلمة الناقصة إيه؟ وهكذا. وعادة ينجح الطفل في الجملة ألف، وهنا يشجعه الفاحص بقوله: كويس شاطر. ثم ينتقل إلى الجملة باء ثم جيم، وإذا أخطأ الطفل في الجملة ألف يصححه الفاحص ويشرح له كيف يكمل الجملة فيعيدها قائلا: عاوزك تكمل الكلام الناقص. أنا قلت بابا راجل وماما إيه؟ يبقى أنت تقول ست. وبنفس الطريقة إذا نجح الطفل في الجملتين باء وجيم يشجعه الفاحص بقوله: كويس شاطر. أما إذا فشل الطفل في أي منهما فاشرح له الفاحص بنفس الطريقة السابقة، لأن الجمل الثلاث الأولى أمثلة تدريبية ولا تحسب درجاتها. وبعد التأكد من فهم الطفل لطريقة الإجابة، ينتقل الفاحص إلى جمل المجموعات الأولى، ويمكن إعادة الجملة مرة ثانية أو ثالثة على الأكثر. يتابع الفاحص تقييم الجمل حتى الجملة العاشرة بالترتيب، فإذا لم ينجح الطفل في أي منهما في أي منها يوقف الاختبار، لأنه يكون غير مناسب لمثل هذا الطفل. وبالنسبة للطفل الذي يكون عمره 6 سنوات فأكثر، يبدأ الفاحص بالمجموعة الثانية من الجملة رقم 16، وإذا نجح الطفل في الجمل العشر من 16 إلى 25، يفترض أنه قد نجح في جمل المجموعة الأولى ويحصل على درجاتها. ثم ينتقل الفاحص إلى الجمل التالية بالترتيب، وإذا فشل الطفل في الجمل من 16 إلى 25، يرجع الفاحص إلى الجمل من 11 إلى 15، وإذا نجح الطفل فيها يفترض أنه قد نجح في الجمل العشر السابقة ويحصل على درجاتها. أما إذا فشل الطفل في الجمل من 11 إلى 15، يبدأ الفاحص معه من الجملة رقم 1. وإذا استغرق الطفل أكثر من نصف دقيقة ولم يجب في أي جملة، يعيد الفاحص قراءتها مرة أو مرتين على الأكثر للحصول على الإجابة أو التأكد من فشل الطفل أو عدم قدرته على الإجابة. وعلى العموم تكون إجابة الطفل سريعة في الجمل الأقل مستوى من عمره العقلي، ويستكمل الفاحص باقي الجمل بالترتيب إلى أن يفشل الطفل في 10 جمل متتالية فيوقف الاختبار. وعلى الفاحص أن يستخدم حسه الكلينيكي في متابعة إجابة الطفل، بحيث تكون إجابته عقلية فعلا وليست مجرد أي تكملة. وفي حالة شك الفاحص في أن الطفل يجيب بأي تكملة، وإذا لاحظ أنه يجيب باستخدام كلمة متكررة في 10 جمل متتالية، يوقف الاختبار. وإذا كانت الإجابة غامضة، يقول الفاحص: يعني إيه؟ ولكن لا يوجه للطفل أي سؤال يستدل منه على الإجابة. وإذا وجد الفاحص أن الطفل يحتاج إلى تذكرة بين الحين والحين، فيمكن أن يذكره بالمطلوب قائلا: بعد أنا ما أقول الكلام أنت تكمل الناقص. والإجابة المطلوبة هي تكملة الجملة بالكلمة أو الكلمات الناقصة فقط دون شرح. وإذا طلب الطفل التأكد من صحة إجابته في جملة أثناء إجراء الاختبار، كان يسأل: هي دي صح؟ يعطي الفاحص إجابة مشجعة مثل: أنت بتجاوب كويس. لكن يجب ألا يحدد ما إذا كانت الإجابة صحيحة أم خاطئة. تصحيح الاختبار: استخدم مفتاح تصحيح الاختبار بدقة. مفتاح تصحيح الاختبار له نموذجان. النموذج الأول وهو مفتاح تصحيح إجمالي جدول ألف، ويتكون من صفحة واحدة بها قسمان: القسم الأول خاص بالجزء المصور وبه 3 أعمدة لكل عمود الإجابات الصحيحة حسب أرقام البطاقات، والقسم الثاني خاص بالجزء اللفظي وبه 3 أعمدة بكل عمود الإجابات الصحيحة حسب أرقام الجمل. النموذج الثاني وهو مفتاح يعمل من الورق المقوى ويشتمل على الإجابات الصحيحة في جزئي الاختبار المصور واللفظي، عليه مستطيلات مكتوب ناحية اليمين بجوار الفراغ الإجابة الصحيحة، ويوضع المفتاح على ورقة الإجابة بحيث تظهر الدوائر السوداء الأربع الموجودة على ورقة الإجابة من خلال الثقوب الأربعة الموجودة على مفتاح التصحيح. التصحيح: توضع علامة على الإجابة الصحيحة على ورقة الإجابة، وتحسب لكل إجابة صحيحة درجة واحدة، ولا توضع علامات على الإجابة الخاطئة أو المتروكة. تعد العلامات الدالة على الإجابة الصحيحة في جزئي الاختبار، وتجمع درجات كل عمود، ويكتب أسفله المجموع الكلي في المكان المخصص لذلك من قوسين الدرجة. تقدير نسبة الذكاء: لتقدير نسبة الذكاء يتبع الآتي: تقدر الدرجة الخام مجموع الدرجات الصحيحة التي حصل عليها الطفل في الاختبار بجزئي المصور واللفظي، يستخرج العمر العقلي المقابل للدرجة الخام من جدول معايير الأعمار العقلية جدول 2، يحسب العمر الزمني للطفل بالشهور تحسب نسبة الذكاء بالمعادلة الآتية: نسبة الذكاء تساوي العمر العقلي على العمر الزمني في 100 الجزء المصور. المجموعة الأولى. المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة. مع كل صورة نحدد الشكل المختلف. الجزء اللفظي، أمثلة: ألف بابا راجل وماما نقط، ب واحد وواحد كام، جيم ألبس الساعة في إيدي وألبس الجزمة نقط. المجموعة الأولى، الأسئلة: واحد، اللحمة نقلها والشاي نقط. اثنين، الكرة نلعب بها والبرتقالة نقط. ثلاثة، نقص القماش بالمقص ونقطع اللحمة نقط. أربعة، الفيل كبير والفار نقط. خمسة، بنمشي على رجلينا وبنمسك الحاجة نقط. ستة، القلم نكتب به والملعقة نقط. سبعة، نشوف التلفزيون بعينينا ونشم الورد نقط. ثمانية، السماء زرقاء واللبن نقط. تسعة، لما أعطش أشرب ولما أجوع نقط. عشرة، العصفور يطير والسمكة نقط. 11، البيوت علشان نسكن فيها والكتب علشان نقط. 12، العين تشوف بيها والودن نقط. 13، فاطمة بنت ومحمد نقط. 14، نشتري الخضار من الخضري ونشتري الدواء من نقط. 15، البسكليتة لها عجلتين والعربية لها نقط. المجموعة الثانية، 16، الراجل طويل والطفل نقط. 17، الشارع واسع والحارة نقط. 18، الليمون حاذق والسكر نقط. 19، خالي أخو ماما وعمي أخو نقط. 20، العامل اشتغل في المصنع والتلميذ يتعلم فيه نقط. 21، الشمس تطلع بالنهار والقمر يطلع نقط. 22، في الشتاء نلبس هدوم تقيلة وفي الصيف نلبس هدوم نقط. 23، الجزار يقطع اللحمة بالسكينة والنجار يقطع الخشب نقط. 24، الصبيان لما يكبروا يبقوا رجالة والبنات تبقى نقط. 25، الكلب له 4 رجلين والبطة لها نقط. 26، الفلاح يزرع الأرض والدكتور يعالج نقط. 27، القطة تولد والفرخة نقط. 28، السبت بعده الأحد والخميس بعده نقط. 29، البلح لونه أحمر والذهب لونه نقط. 30، الحمام له منقار والفيل له نقط. المجموعة الثالثة، 31، القطار يقف في المحطة والطيارة تقف في نقط. 32، نستعمل الدفاية في التدفئة ونستعمل المروحة في نقط. 33، أبو بابا جدي وأم ماما نقط. 24، نعمل السكر من القصب ونعمل العيش من نقط. 35، أخت بابا عمتي وأخت ماما نقط. 36، البامية والملوخية خضار والعنب والموز نقط. 37، الهدوم معمولة من القماش والكتب معمولة من نقط. 38، البقرة ناخد منها اللبن والنحلة ناخد منها نقط. 39، الشتاء برد والصيف نقط. 40، الكرسي معمول من الخشب والمسمار معمول من نقط. الليل ظلمة والنهار نقط. 42، القرش والجنيه فلوس والذهب والفضة نقط. 43، الذئب يكره الكلب والفار يكره نقط. 44، يناير من شهور الشتاء وأغسطس من شهور نقط. 45، القط والكلب حيوانات والفرخة والبطة نقط. انتهى الاختبار وشكرا.